خالص. كمثل غيث. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين وبينا مع الابنتين الى العلم من الهدى والعلم. إن رجع الآن إلى التقسيم الأول. قال فكانت منها بقية. صنف الأول الآن. فكانت منها نقية. في رواية طيبة. إذن بدأ يذكر الصنف الثاني الأول ممن نزل عليه الغيث. هذا أصناف الآن الناس مع الغيث. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. أصناف الناس مع الغيث. قال الصنف الأول وكانت منها نقية أنبتت الكلأ والعشب الكثير. في رواية السلام واضح الحين. هذا الصنف الأول من الناس وهم فأما كلها والعشب. يعني الآن أنا بتكلم على أصناف الأرض لازم يبقى عندي في البداية الأصل أن غيث. ما معنى غيث؟ مطر نافع. مطر نافع. مطر خطر. مطر نافع. مطر نافع. حتى اختيار الكلمة من النبي لها دورها. قال كمثل غيث. إيش قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ وفيه عام. يغاث فيه الناس. يغاث فيه الناس. يغاث بعد 7 سنين عجاف فترة تاع ما نزلت يجي الماء. معناتها الأرض قابلة. ومع ذلك سماه مولانا الغيث لأن الأرض اللي تكون يمشي الماء هذاك اللي يبس هذاك اللي بوسية كون يطيح ماء قوي ويسير. الطين تدي الدنيا كاملة لأنها جافة. يطيح مطر قوي ويمشي تروح أرض مطر طينية تدي الكامل وتخلوه. النبي سماها غيث معناتها في غيث معناتها نافع. والمشكلة وين؟ المشكلة وين؟ إخوة في الأرض. المشكلة مش في الغيث، المشكلة في الأرض. هو غيث نافع والمشكلة فين؟ في الأرض. إذن فالنبي بكر فكانت منها نقية أنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذا الشرط الأول من الصنف الأول. الشرح الأول: هؤلاء هم حملة الحديث والفقهاء في الحديث، يعني يحمل الرواية ويخرج الفقه. يأتيه الوحي، يصل له الوحي، أول ما طر ولا لا؟ يصل له الوحي، بعده ماذا يفعل؟ يدخل الوحي يخرج الأحكام للناس، ينبت الكلاء والعشب الكثير، يفتي الناس، يفهمهم ويعلمهم ما جاء في السنة. إيه؟ على خفيه، على خفيه، حتى تعرف أحوال الناس مع العلم، وتعرف أنت وش نصنع، خلاص؟ حتى تعرف أنت وش نصنع هذه الأصناف هذه، بالنسبة لواحد. صونا ولا غمك. أنا عرفت ما قلت ليس زين. معليش تفهم معي جيدا. حاول من حجي مع شان اللي من سعد شريفي تتعلم معايا أنهم فكروا كي تكلم معه للأسلوب اللي فيه التعليم اليوم تاعه. شوف بعد ذلك القضية وين رايحين نبي نوصله. كنا نقول لك العلم، ما نقولش كلمة الغيب راح تقول لي إشكالية مع شيء أخرى. كي نقول الغيب معناتها العلم اللي جاء في الوحي كله نافع. فهمت يا كمال؟ فكل تبويب في البخاري هو ماذا؟ الكلى أو العشب الكفيف. واضح الحين؟ يعني الآن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصنف الأول من العلماء من علماء الحديث، وهم الذين وصل إليهم العلم أي علم الحديث، وأوصلوا فقهها واستخرجوا للناس الأحكام منه، وهذا اللي سماه النبي كلاء والعشب. قبل ذلك قال فقابلة الماء، هي كي جاء وصلوا الماء قبلوا وتفاعل معه، هذا من قبيل ايش هو سيأتينا هذا هو هذا هذا الصنف من الناس. علشان دائما كي نتكلم على هذا نربط واحدة بالنصوص الأخرى النبوية. شيخ هل هي مكتسبة أو هيبة من الله عز وجل قابلية التي تورث هذا القابلية؟ كاين شيء عطاء من عند ربنا، واضح في العلم هذا. احنا قلنا من قبل سؤال يعني وجيه، هذا الشيء اللي قلت فيه وجيه في طلب العلم الشرعي له سبيلان. اللب الاول إنما العلم بالتعلم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشق الأول لهذا الطلبة كامل اللي جالسين هنا مشتاقين فيه، والواحد وهو الكسبي. إنما العلم بالتعلم معناتها العلم ما ينزلش عليك وحي راح كان ينزل على النبي، اما احنا لازم نجلسوا الاثنين رجولنا ونقعدوا نتهلل ولا نقرا حسب الحاله. فاذا انك تتعلم الشق الثاني حطيناه الكسب. لا في العطاء شيء. لا دعاء. العطاء فيه شيء. ما ندخل ذكر تسألني في شيء خاطيني أنا. معرفة مش هو هي معرفة شغل خبرة معرفة هي خبرة كي نقول أنا نهز السيارة عشان دي حالة فالملكية تكتسب من معرفتي بتاريخ مروة وبالجغرافيا وبالتاريخ هذه كلها تخلي هذا الراوي هذا لم يسافر من هذه البلدة ويروي عن راوي آخر لم يسافر من هذه البلدة إذا بينهما معنى انقطاع لم يلتقي إذا التاريخ وهذا خلي هذا تحاليل بعد يتبين ان هذا لونه صافي بانت له اذا خلي هذا الموضوع هذا ما نريدش الدخول فيه لاني انا ولجته ودرسته بينت للطلبة ان هذاك القول يقول فيه انه كهانة وانه كذا فقط لصعوبته سماه كهانة وهو ليس ما في نهاية المطاف عندما تروح تبحث لازم تلصق العلة في اسمه مهما وين رحت خليني ادق مع النص هذا مع الطالب في الموضوع هذا شيخ في العطاء هل فيه جانب اكتساب شيخ ام هو هيبه هاني جاي بشويه باش نوصل لك في الجانب العطائي نقول فقط عرفت كاين بعض الامور بعض الاسئله اللي شويه صعيبه لطالب كما نقولها يطلب مني انا باش نولي رب معليش معليش معليش حاشا اعلم ذلك فهمت شغل مانيش نقول لك فهمني حقيقه هذا العطاء شغل نقول لك هل متوصل اليه ما ها كي قلنا عطائي خرجنا الواحد ها هو اللي توصل اليه هذا اللي توصل إليك العطائي أنا نخرج إلى ما هو في بشري تصلي تصوم تستغفر تعمل أمل لتخلي عندك أرضية باش ربي يحط فيك هذاك العلم عندي قابل يا معناتها الآن كون نقول العطائي يتكسب وما أصبحش عطائي ولا ماذا؟ كسب لكن انا كي نتكلم على الجانب العطائي هذا ولهذا في هذه الامور وانا دائما نتكلم مع طلبه في هذا المرض وهذه الاشياء انظروا الان تفريق بين طالبين في العلم كاين طالب وكاين طالب واتكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا دائما ننظر الامثال بالسنه وان شاء الله نصل طالب ان نكون كهذا أبو هريرة جاء للنبي فأردى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سأل أبو هريرة النبي؟ الحفظ نعم؟ ها؟ الحفظ الحفظ ما شاء الله قال إن يسمع منك شيء كثيرا ويحفظ قال له النبي أبسط رداءك فعل النبي هكذا ووضع شيء قال اضم اليك رداءك ضم رداءك قال فما نسيت حديثا بعده. اسألها. ماذا سألها؟ الحفظ والطاقة. الثاني ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء فبات الليل الأولى عند خالته ميمونة. لماذا؟ ليعرف توقيت القيام وعدد الركعات في القيام ليعمل بها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبات النبي تبعوا معي جيدا. فبات النبي هو ميمونة في عرض الوسادة في طول الوسادة، وابن عباس فين؟ في عرضه. عندنا احنا هذه فضيحة. راكد هو وزوجته من هنا، والضيف راكد هنا صغير يعني. وضيف وش هو؟ واعي، مش عنده عام ولا عام. أنا أقول هذا إشارات لطالب العلم ينظر الشرع إلى ما هو عليه. فالليلة الأولى قام النبي فجاء إلى القربة المعلقة فتوضأ إلى شنن فتوضأ منها. الليلة الثانية زاد ليلة أخرى ليتأكد يعني هل فيه تنوع أم لا. ماذا لما رأى النبي توضأ من الشن المعلقة فيها شوية عب، ماذا فعل؟ أعد وضوء النبي في إناء حطه. النبي قال من فعل هذا لميمون خالد؟ قالت الغلي ادعو له يا رسول الله. ماذا رأى منه النبي؟ فقه. قال اللهم فقه وعلمه تأويل. معناتها انتبهوا معي جيدا، النبي اختار لابن عباس وابو هريره اختار لنفسه، لم يختار له الحفظ. اذا الحفظ شو عطاء يعني فقه عطاء. قال اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. معناتها هذا دليل على ان هذا الشيء ماذا؟ عطاء. والعطاء هو من عند الله. لكن في ارضيه وش يقول؟ احنا نقول هذا العطاء لاستعداد في هذا الان احنا نمشي باش نقرب باش ما نقوش الباب على الطلبه. نقول اقرا للعلماء يولي تقرب للعطاء. كي تقرا العلماء الشروح والشراح كذا تولي عندك العقل شغال، يقولي عندك الاستعداد، وبعد ذلك شو يجي من عند ربك. واضح؟ اي نعم. عشرين قل هي قد يقوله هذا ما هي قد لا يقول هذه يا سيدي لا يقول قل لي شبهة قد يقول القائل نهار كامل ما قد يقول ما. إذا دعوه لم يقول معليش فرق. هذا وش كان التكنيك بتاع الحرب بدل من هنا هذا الباب وين فيك خصلة تانية تتبع في الانترنت وانت عند الشيخ، فهمتي ولا لا؟ أني نشوف الأخت بشر، شوف البشر. فأنا وش قال؟ كي وصل قالوا فيك خصلة تانية يحبهم الله، حبهم الله. وش قال لهم؟ حلم الأنات. ماذا قال الصحابي؟ أفيني أمني أم جبلت علي؟ أبو يقول له كسبي والله عطائي. قالوا جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني. معناتها الآن حبينا نقوله الآن وأنا نتكلم على هذه الأمور الشرعية عندي دقة. كاين شيء يجي عطاء من عند رب العالمين وكاين شيء يكتسب. انما الصبر تصبر وانما الحلم معناتها الاخلاق صنفين. كاين صنف يعطيه ربي للعبد وكاين صنف يكسبه الانسان. فهمتنا؟ فرض القلب دعا الرب باش يحفظ وقلت لك هذا كان اختياري يضبط يضبط يا يعني. الا اذا الاعمال هي وش هي الاعمال يدويه والاخرى هذه ممكن تخدم خدمتين ثلاثه في نفس الوقت. لكن احنا نتكلم قلت لك كاين واحد اختاره الطالب وكاين واحد اختيار النبي. اما اختيار الطالب اختار الحفظ فدعا له فحفظ والحفظ كسب. اذا فحفظ فما نجي بعد ذلك حديثا. كاين الصنف الثاني من الاحاديث من الرواة قلت لك اللي اختار لهم النبي. فابن عباس اختار النبي لما راى منه فقه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. اذا معناتها هنا علمنا ان هذا دعاه المولى عز وجل ليفقهه في الدين. ولهذا قال الرسول من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. معناتها يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعطي له هذيك الخير. بضوابط يعني نمشي هكذا علاش نفتح مجال للبحث لما العلم للتعلم نعرفوا شيء عقائد كي نعرفوا شيء عقائد علاش انا هذه الامور اذكرها اذكرها دائما بدل حتى الطالب ينتفع من غيره. كيف كنت تعلم حتى شوف واحد من الطلبه اعطى مولانا نبوغا صح ولا لا؟ عندما تعرف هذا الشيء عطائي واش ماذا تفعل؟ تنتفع منه. انا لان عربي عطاه مش راح تحسده راح تنتفع منه. احنا الان كيكون واحد عنده العطائي ماذا نفعل؟ نحسده. كي نحسدوها لا هذاك الشيء اللي عطاه الرب. ربي قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم قال وانا اعطيته علاش تحسد فيه هو. انا كي نتكلم على هذه الامور بين الطلبه لهنا هذه حتى ممكن واحد طالب ينبغ بينك بيناتكم نابغ في البحث غير هذا تولي تاخذ انت كصاحب علاه ستنتفع ماذا منه؟ لان هذاك الشيء عطاه ربي مش هو جاب ولصقوا فيه عطائي فانتفع انت منه. علاش انا دائما كي نتكلم في اداب الطلب أولش معاكم العام هذا نتكلم على العلم هذا ونقول أنه عطاء كسبي على حتى الطالب يعرف أن هذا العلم عطاء من عند رب العالمين الذي أعطاه تنتفع منه أنت. وعندما تظن أنه كسبي وسبقك تولي تحسده وتفسد الموازين خلاص. إذا قال النبي فكانت منها شقية قبيلة الماء. كاين بعض الامور اللي ممكن الانسان يتحدث عنها وهي من خلال الشرع. كان السؤال البارح طالبه طرحت لي السؤال قالتها كاين شيء في الانسان كل عبد منكم اعلم بنفسه مني انا. قلت لها تسعه وتسعين سجل وكل سجل مدى البصر شحال من كيلومتر؟ 200 كيلومتر تقريبا تاع سجلات طالعه 99 سجل، كل سجل مدى البصر كيلومتر 8 حط 2 كيلومتر يعني كاين تقريبا 180 كيلو تاع سجلات تاع مال سيئات معاصي وذنوب تاع تاع تاع تاع تاع تاع. يقول له المولى عز وجل هل لك حسنة؟ كل ما عندي يقول لك عندي حسنة ويأتيه ببطاقة لعلي نمثل يعني بطاقة صغيرة كما هذه فيقول هو ماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلة فيضعها تطيش فأما من ثقلت الآن ينظر أنا بمنظاري البشري كي نشوف 99 سجل وين الديه ديرك لما لكن في شيء في القلب لا يعلمه إلا من وهذه البطاقة سؤالي مطروح لكم كل الناس عندهم لا إله إلا الله مسلمين كامل عندهم لكن وزنها يختلف من شخص إلى آخر كان يدخل النار ولا لا عندهم لا إله إلا الله ما عطت شي وزن إذن معناتها هذاك الوزن كاين شيء في هذاك الإنسان مع معصيته وذنوبه كان عنده شيء داخل اللي يعلم شكون الله عز وجل فخليكم من التكفير خليوها المولانا زيدكم الأمر وضوح ولا لا زيد أبو الله. شحال أقتل من واحد؟ 99 واحد. زاد جال هذا المعود الآن. قالوا هل يد التوبة؟ قالوا انتهى. خلاص عليك. قضي عن كثير رباطي نامه. قالوا لا توبة لك. قالوا لا توبة لي. هاي زاد قبل به المال. أتم به المئة. تابوا معي جيد. الكوخ بغازيتان من قبل الأجمال ما عليش كون معي أنا قل لي الفايدة وقل هذه اللي أنا بس أنا نزيد نثبت ونزيد على كنت قل له هو خلاص نزيد تشوش علي وتشوش علي أنا قلت كان داني موسوس ولا لا وأنا والله غير موسوس حلفت لك والله موسوس في العلم ما نحبش حتى واحد في كي يكون تكلم ما نحبش حتى واحد يشوش علي قل للطلبة أنا راني في العلم موسوس أنا قتلها الانترنت ملي شدت الواحد رميت عيني هكذا جات شوشوة وهي في خطاطة أشرت إشارة هكذا علاش قلت لكم وسوسة أنا كي نكون نتكلم في العلم عندي شيء حب في نفسي أن كل طالب يمشي معايا ليندافع لأني بإذن الله عز وجل قلت لكم ونعاود فيها دائما أقول وأدلل ما نقولش من عندي لأني لا أهل ليست لي أهلية كون ندخل أنا العيد بن سعد شريف الصايغ هكذا بلا علم شرعي انا غير من الناس لكن عندما ندخل الان بسيف امامي كتاب وسنه كل كلمه اقولها يدل عليها كمل المئه ما كمش المئه كمل ما زال يبحث عن ماذا انت وش كاين داخل كاين شيء داخل خير موجود لداخل مع 99 نفس مقتولة 100 برا مع نفس 100 نفس مقتولة لكن الرجل راه ما زال يبحث عن التوبة فذهب قال له رجل لك توبة قال الحق بالقرية الفلانية اخرج من هذه البلد على اخرج من هذه البلد كل شارع مشى فيه يقتل واحد كي يمر به يتحرك له فسار قال اخرج من هذه البلد يعبد فيها الله عز وجل خرج مشى وافته المنية كيف وافته المنية ماذا فعل؟ تناهى سبحان الله يعني الخير اللي فيه ما قدرش يوصل لها لان الطريق ديال هكذا ولا لا هو كي دار هكذا والبلده الاخرى من هذه الجهه هذه ولا من هذه الجهه ما قدرش يوصلها عاود الفناء بصدره نحوها يعني شيء داخل مولانا مولانا دعوا الامر لله اختصم ملائكة الرحمة هذا جاء دائما هذا قاد المياه فأرسل ملكا بصورة إنسان فقال شوفوا إلى أيهما أقرب شاف ماذا قال مولانا تقربي قال هذه تباعدي وهذه تقاربي إذا ابكي على روحك شارب الخمر شيء ايه اللي كان صاحبه يعني اللي يهمني هذه النصوص اكثر فهمت الان يعني الانسان قاعد مثل النصوص هذا يبكي على روحه علشان انا اتكلم عن هذه الامور وانا دائما نحب نربط العلم الشرعي بالعقيده والايمان كي تسمع من هذه النصوص هذه النبويه واحنا نتكلم عن الكسب والعطائي تخليك تتجرع تشعر باحتياجك لله عز وجل وانك محتاج الى اكثر ما يكون وانه هو المعطي ذي الصله به هذا العلم الحقيقي هذا العلم الحقيقي الذي كان يعيش به الصحابه تعلمنا العلم والايمان والعمل معا كل شيء مع بعض يتماشى اذا نحن رانا في الصف هذا فكانت منها نقية نقية إما من عند ربي ابتداء وإما جهز روح قال فأنبتت الكلأ والعشب الكثير هذا الصنف الأول من علماء الحديث وهم الفقهاء في الحديث ورواة الحديث في نفس الوقت احنا كي جاء النص معليش حتى القران ما كاينش مشكله لكن احنا رانا نتكلموا الان عن ما بعثنا الله به من الهدى والعلم لكن احنا عموما راح نتكلموا بعد يجي الصنف الثاني معليش كتاب السنه ما بعرفها طيب اذا هاتم علماء الذين اخذوا العلم واستخرجوا منه العلم وصلوا للناس انبتت الكلأ والعشب الجميل الان ممكن هذا الأول عندي ليه أنا شرح ثاني أنا أضيف شرح آخر مش نفس الشرح أضيف شرح آخر هذا الصنف الذي وصل إليه العلم وتفاعل معه وعمل به فهمت الآن؟ الصنف الثاني هو الذي وصل إليه العلم وعمل به شوف الآن هذا الصنف الأول هذا حطيت واحد هنا ولا لا واحد فيه الصنف الشرح الأول هذا وفيه احتمال أن يكون هذا المعنى من كانت نقية فأنبتت الكلأ والعشب الكثير معناتها تخلل الماء له وتفاعل معه وأخرج هذا مثل قوله صلى الله قوله تعالى ومثل كلمة طيبة طيبة كشجرة طيبة أصلها نافع وفرعها في السماء تودي وكلها كل حين نعم هذا الصنف من العلماء الناس العاملين بعلمهم فاش يفعل يعمل بعلمه والناس يتلقوا عنه العلم اما باللسان واما بالعمل واضح اما باللسان واما بالعمل ولهذا العلم بالعمل يكون اقوى دائما وابدا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم الصحابه الصلاه صلوا من هذا الموضوع بقى صلوا بالعمل يعني انتبهوا معي صحابة عندما تعلموا الصلاة قام النبي استقبل الصلاة كبر رفع يديه الرب يوسف رفع يديه وقع ثم قرأ ثم ركع ثم تقف ثم ركع ثم سعد ثم ارتفع سعد المنبر وجلس في الأصل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة تعليم. جاني واحد النهار طالب قال الشيخ تعبنا في الفقه هذا ما وجدناش مختصر جدا في الفقه هذا مش نعمل به. قلت له انا نعرف واحد المختصر والله مستحيل واحد ان يختصر مثل ما اختصر. قال يقول له للشيخ قلت له قال النبي صلى صلى ركعتين وعلم الصحابه ماذا؟ صلاه. علمهم اسمه معي واشهد اركانها واجباتها مستحباتها سننها في ركعتين. معناتها الصحابه اخذوا صلاه الشهيد كامله. بدون ذكر الواجبات والمستحبات والسنن. وانما اخذوا الكمال. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ عندما رجعوا من اقوالهم ماذا فعلوا؟ هكذا رايت. بل صلوا امامهم ركعتين. واحيانا الصحابه يكونوا جالسين بعضهم مع التابعين، يقوم احدهم فيقول لهم اريد لا اريد ان اصلي لكن اريد ان اعلمكم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم في وسط الجمع يكبر ويصلي. كيسلم يقول والله إن هذا فلان لأشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معناها هذا الإنسان الذي يعمل بعلمه هو الذي هذا الذي يعمل بعلمه. يعني فتبليغه بشهوة هذا أصلها ثابت وفرعها ثابت تؤتي أكلها. إيش هو الأكل؟ الأعمال الصالحة. وين تبان؟ في الجوارح. إذا هذا الصنف ممكن يحمل الحديث على هذا الصنف من الناس وهو الذي يعمل بعلمه وإنما علم وعلم هذا الذي يعمل بعلمه. هذه النقية. الثاني الصنف الثاني من هذه النصوص ما قال بين الصنف الأول. الصنف الثاني يقول هنا الأجانب ايش هي الاجانب على ما شرحتم انتم؟ ها؟ هذه لازم تراجعوها انتم هذه الشروحات البسيطه حتى تعلمون. ايش هي الاجانب؟ هي الارض التي لا تنبر او كما نقولها بعباره معاصره الصلصاليه. الارض الصلصاليه القوريها اسمها نتان ارجولز اللي فيها الصلصال يديروا منه الماء يديروا منه هذا هذاك ما ينبت والو. الماء يحبس كما راهو عام عامين ثلاثه عشر سنين الا اذا تبخر. اما تمسكه لا يضيع منه شيئا ما يدخلش في احتياج. هذه الاجانب. قال الرسول وكان منها أجانب تمسك ما؟ الماء. بعد ايش قال؟ فجاء الناس. ايش بعد الحديث؟ كم؟ أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هنا في الشرح الأول هذا الصنف الثاني من علماء الحديث وهم رواة الحديث. هم رواة الحديث رواة الحديث كما البخاري يروي عن شيخه يروي عن شيخه الحديث لكن شيخه عندنا في كتاب ما عندنا فقط اسمه البخاري. تعال البخاري شيخ البخاري ماذا فعل؟ فهذا الماء وصل لمن؟ البخاري. فسقوا وزرعوا وراحوا. يعني هذا الصنف الثاني من المحدثين وهم رواة الحديث. هذا صنف رواة الحديث ماذا فعلوا؟ جاءوا للحديث أوصلوه للناس فمن جاء بعدهم ماذا؟ فجاء الناس وسرقوا شربوا وسرقوا وزرقوا، معناته استخرجوا من هذاك الحديث جابوه واستخرجوا منه خيرات وأنبت في كذا أو مشكلة. ربما حمل الفقه منه القرآن. هذا المعنى هذا، أنا عندي معنى ثاني كما هذا. هذا العالم الذي لم يعمل بعلم، لا يعمل بعلم. لا حافظ القرآن شيء. كل حافظ القرآن، كل عالم الذي لا يعمل يعني. هذا الصنف من الناس وهو العالم الذي لا يعمل ونفع الناس، جاء نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم مبين حاجة. أما قلت يدخل يلقى في النار عالم فتندلق أقدامه تخرج معه فيدور حولها كما يدور مر حول الرحى، فيقال له شوفوا الناس النار وكانوا معاه في الدنيا شافوه داخل المسجد، أما كنت تأمر بالمعروف أما كنت تنهى عن المنكر؟ قال كنت أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وهذه حتى لا يعمل بعلم. وهذا على يعني هذا غير عامل، لأن علمه علم نظري فقط، أو كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الصنف من الناس بيّنهم النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح في سنته. أعطيني الحديث. بين النبي هذا الصنف، لأن إحنا عندنا العلم تاع الصنف الأول وين ذاو العلم تخلوا معه شعبوا معه خرجوا خيرات. الصنف هذا كي يدخل العلم جاء العلم صلوين هذا العلم يدخل تفاعل معه أنت جاء عملا. هذا الصنف من الناس علمه من هنا لهنا، يعني علمهم فين؟ في العقل، يحفظ كثير. ولهذا ذكر الخوارج بعد يقرؤون القرآن لا يتجاوز معنى الجرح. عائشة سألوها قال فيه من يقرأ القرآن في ليلة. عائشة فقيها قالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا. جوابها جواب عجيب. كان قال أولئك قرأوا ولم يقرأوا. ليش قرأوا ولم يقرأوا؟ قالت قرأوا بألسنتهم ولم يتدبروا. ثم ذكرت الفرق بين قراءة وقراءة. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل لا يمر بآية تسبيحة لا سبح ولا آية استغفار لا سبح ولا عذاب إلا استعاذ ولا جنة إلا سأل. معناتها يقرأ ويتعامل، معناتها وين راح؟ إذا هذا الصنف من الناس هم الذين لا يعملون بعلمهم، والناس ينتفعوا بتبليغهم للعلم. واضح؟ إذن هذا الصنف من الناس الذين لا يعملون بعلم. إذن هذا الصنف من الناس في توجيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا التوجيه، وإحنا نحاول نحسن تعامل في هذين الأمرين حتى يكون الأمر على صورة صحيحة، أي وجهة صحيحة. ما استطعنا إلى ذلك سبب. إذا يأتي بعد الصنف الثالث، وكانت منها هي إيش هي القيعان؟ على سبيل المثال لازم تبحثون، مش أنا كي نشرح خلاص. أنا أقول شيء الصلبة التي الأرض الحجرية تنفر الصلبة الحجرية الملسة كما يسمونها الأرض الملسة التي لا تنفر ما تشدش الماء ما تشدش الماء كلية بل الثانية على الأقل شدت الماء لهذه الثالثة كي عالم لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء معناتها هذا الصنف من الناس الذي لم ينفعه العلم بأي وجه من الوجوه وهذا المقصود به الكفرة هذا المقصود به الكفرة كفار في هذا النص لا قلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج الآن إلى نتائج هذا التقسيم الثلاثي رد التقسيم ثنائي هذا التقسيم الثلاثي اللي عندنا الطيبة والأجابة والقيعان ثلاثة ولا الآن في نهاية الحديث النبي رد صنف صنفين صنفين فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم هذا الصنف الأول من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم معناتها هذا الصنف من الناس اللي هما كما نقول احنا انتفعوا بالقرآن وعلموا وعلموا الصنف الثالث ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به يعني الصنف الثاني هو الكفرة من لم يرفع بذلك رأسا ما عنده وال من هذا العلم الصنف الوسط لم يذكره مسكوت ما قيمة له ها مسكوت عنه كما في الآية الشيخ في الآية الأعراف هذا مع الأعراف لا آية بني إسرائيل أنت سبت أنت اللي سبت وصنف لم ينهوا عن منكر وغير ذلك وقال الناس وعظوا والناس قال لي ما تعيدون أن قضوا هنا في التقسيم هذا نعود مرة الآن إلى تقسيمنا الأول إذا قسمنا التقسيم الأول في اللي هو المقصود به أهل الحديث وأهل العلم راح يقول لي عنا الصنف الثاني ممكن ندخله واضح؟ لأننا نمشي على التقسيم لأن التقسيم الأول قسمناه إلى قسمين والتقسيم الثاني قسمناه إلى قسمين راني مع القسم الأول لو والقسم الثاني لو وهم أهل العلم أهل الحديث قال فذلك من فقه في دين الله فعلم وعلم هذه في نهاية الحديث فعلم وعلم كننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذلك من مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم يعني الآن كلمة فقه تدل على ماذا؟ على شيء زيادة وهو حسن فهم كلنا تكلمين الكسب والعطاء كلنا كلمة هناك ينظر فقها وآخر النص خرجوه على لأن ما عندناش فقها لكن ننظر إلى نهاية النص فنفع ماذا؟ فعلم وعلم صنف الأول والثاني خذ الحديث علم وبلغه إلى الغير فعلم لكن إلى في نهاية النص فعلم وعلم نقدر ندخله وإذا نظرنا إلى فقها ما نقدرش ندخله يخلي التقسيم ثنائي الصنف الأول والصنف الثالث والصنف الثاني مسكوت عنه هذاك أمره إلى الله سبحانه عز وجل إذا بهذا التوجيه للنص النبوي يكون فهمنا كون تعاملنا للنصوص في حد ذاته اللي بحث الآن يقرأ في بحثه بعدما أنا شرحت هذا الشرح هذا واستوعب ننظر الآن إلى أقوال أهل العلم في شرح هذا الحديث كنا نقول بحث يقرأ البحث بتاعه لشراح علماء ولا واحد إلا واحد سؤال كم سنف الرابع إذا في الحق القسمة المرجعية لا بلا بلا في المدارك فيها تبين البخاري أذكر تبين البخاري يرد لك هذا يرد عليك تبين البخاري تبين البخاري ذكرناه ذا العلم قبل العمل لا يا أنا لا أتصور فهمت الآن لما أنا أعيش مع هذه السنة من لا يدور في خلقه إنسان يعمل بدون أن يتعلم ما فكرش فيها كليا لأن لما ننظر الأصل الأول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له ابتداء جاهل وحي يعني جاهل وحي بعد عمل إذا كل واحد من بعده وهذا قلناها من قبل قال الإمام الشافعي واش قال لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال معناتها مستحيل إحنا كي نخرج بعدها عن الإطار السلفي الصحيح ندخل بعد ذلك للصوفية والمبتدعة هذكم يعملوا بدون مال بدون علم يدلل يعمل ثم يستدل المبتدعة عندهم أصل ينطلقوا به إيش هم أصل المبتدعة أهل السنة استدلال ثم العمل استدلال ثم دلل ثم دلل ثم اعتقد بارك الله فيك المبتدعة اعتقد ثم دلل احنا لا نتصور عندنا قسم هذاك من لا نتصوره طيب اخر اشكون عنده شرح ابن حجر ولا غيره من اهل العلم حتى ننزل ولا التقسيم الثنائي هذا بتاع الاول جيت لك من الاول ولو من الثاني ابن حجر في القيم المزيدة لكن لما ووضح انهم رواة الحديث لكن الشمول اكثر طيب شكون بحث يقرا ولا ما بحثتم لكن الكلام فتح الباري تفضل معك دخلنا نقرا شرح كامل المفردات بكره ما عليك مشكله قوله حدث شغل من جاز السند خلي جوز السند قوله مثل بفتح المثلث والمراد به الصفه العجيبه للقول السائر قوله الهدى اي الدلاله الموصله الى المطلوب والعلم المراد به معرفه الادله الشرعيه قوله نقية كذا عند البخاري في جميع الروايات الآن لما تكلم عن الهدى يهمني أنا الآن القراءة مع النقل وهذه منهجية لازم تعيش عليها ولو أنك مبتدئ ما يضركش لأنك رايح مش رايح توزع للناس رايح تعرض لكلام على صاحبك من طلب العلم على أخوك على عالم على طالب علم إيش قال هو مثلا اي الهدى هدى اي الدلاله الموصله الى المطلوب هو قال الدلاله الموصله المطلوب الرسول ماش قال الدلاله لانه هو الرسول هو الموصل المطلوب الهدى هو الهدايه التوفيق الى الشيء هذا نعم شيخ كم العلم شيخ العلم قال والعلم المراد به معرفه الادله الشرعيه هو هي الادله الشرعيه هو قال الوحي مع تحقيق الوحي احسن نعم شوف ثم شرح نقية شوف ثم قوله قابلت بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول كذا في معظم الروايات وقع شيخ لم نذكر الروايات شوف ثم انتقل إلى الكلى شيخ عرفه ثم عرف العشب شوف ثم بدأ في تعريف المفردات شيخ أجادب شيخ هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء ذكر ضبط اللفظ عند الرواة شيخ نافع الله بها أي بالإخاذات شيخ والانتفاع بالماء قوله وزرعوا شيخ أيضا شرح اللفظ شيخ سار على ذلك نزيد كمل بعدها المعنى الإجمالي سيذكره شيخ الأول منه من دخل في الدين ولم تشغله يشرح في الأصل ومن دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه ومثالها من الأرض السباخ وأشير إليها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرفع بذلك رأسه. هذا كفار. هذا هو قال من دخل في الدين مستحيل مستحيل. إذا دخل في الدين خلاص فيه خير مستحيل. كمل. فلم ينفع ولم يرفع بذلك رأسه أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع ولا نفع. هذا الصنف الأخير كذلك من لم يقبل هدى الله يرفع به رأسا معناتها لم يقبل هذا الشرع كلية. شوف ما عنده حتى شيء. الماء طاح راح يعني الماء طاح راح. هذا الصنف الأول الصنف الأخير يعني ثالث ما لم لم يقبله كلية لم يرضى ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. شيخ هو قال والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلاً. هذا المقصود به من لم يدخل في الدين أصلاً. هذا المقصود بالنص هذا. نعم. بل بلغه فكفر به. ومثالها من الأرض الصماء والملساء المستوية. شيخنا يذكر في صنف الأرض الملساء المستوية مر عليها الماء فلا ينتفع به وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. وقال الطيبين قال كلامه شيخ بقي من أقسام الناس قسمان أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلم غيره والثاني من لم ينتفع به. هذا هو به من انتفع في نفسه ولم يعلم غيره. أنا عندي هذا مستبعد يعني. أنا عندي مستبعد. علاش عندي مستبعد؟ عندي هذا مستبعد في جهة ماذا؟ لأن عندنا التبليغ نوعان كما ذكرنا من قبل تبليغ قولي وتبليغ عملي صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ عندنا التبليغ نوعان تبليغ قولي وتبليغ عملي. فمن عمل بعلمه إذا كان العلم فعله بين الناس سيعلم الناس بعلمه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسائل كثيرة يتعلمه الناس من خلال ماذا؟ تصرفاته بدون قول. هذا هو. إذن فقوله هذا القول هذا ما يمشيش غير سليم عندي أنا في هذا الباب هذا. لأن تبليغ العلم يكون بأحد أمرين إما بهذا وإما بهذا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. إيش حصل؟ صلح الحديبية لما انتهى الصلح وأتم الصلح أمر أن ينحر ويحلف. أعاد الكلمة ثلاث مرات كعادتهم. أمرهم أن يحلفوا وأمرهم أن يحلفوا ما استجاب منهم أحد. انتقى دخل عندي أمي سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقص لها ماذا فعل الناس به. فأشارت إليه قالت أخرج ولا تكلم أحدا. معناتها الاستعداد لقبول قول راح وانتبهوا جيدا. مش هذا الحال معنا في دائما في مثل هذه الحالة للصعبة العويسة السبب شيخ السبب عظيم جدا. اختبض القاعدة الدينية أنه يقول بأن السنة القولية أسبق من السنة الفعلية. لا قد يخطئ. أنا عندي سواء السبب يا بني أن صلح الحديبية لم يقبله الصحابة إلا واحد فقط أبو بكر الصديق. ألا أن أسم صلح الحديبية هو من الحروب ولا لا؟ الحرب ولا لا؟ والأصل في الحروب ماذا يفعل النبي؟ مشاور الأخت الرابطة إيه؟ لا بدك معنى هذا معناتها بلغتنا الجزائريه غيرت الشيقه. تمام تفضل. قلت جاني موسوسه. ما دري ولا ايه موسوس ماشي فيا. سيري خاصه مع الطلبه والطالبات. فاي حركه من الطالبه نمشي معها. فخليني نمشي مع الطلبه وبين صلح كليبيا من الحروب. والحرب الاصل فيها الذي يستشير ام لا يستشير. لكن صلح الحديبية خرج على عن حالة الحرب. هو صلح ايش هو؟ بوحي. فلما راح يعقد الصلح من بنود الصلح، تعرف معنى بنود الصلح؟ بنود الصلح ان كل مسلم يخرج من عند كفار هارب بنفسه الى المسلمين يردون اليه. وكل مسلم وكفر ارتد وراح عندهم ما يردوش. النبي مضى على هذا الصلح. قبل ما يمضي بلحظات قليلة جاء أبو جد المكبل بالسلاسل المعذب بحالة. قال له سهيل ضر لي والده. قال هذا أول من ترده إليه. قالوا لم نمضي الصلح بعد. قال أول من. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي خليه اللي على وجهي خليه. قالوا لا يرد. رد النبي. صحابة خلاص. عمر في الحديث هذا في الوقت هذا يقول فما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. الشيخ هذه شو بها اليوم شو يقول اللي كي أشياء متفهمهم شو صحيح أنا هذا لا هذا وحي. وحي خليني من اليوم. أنا إنسان ما أحبش الفلسفة لا أحب الفلسفة. إذن صحابة ما استطاعوا أن راح للنبي قالوا بهذه العبارة أنت نبي الله حقا. كلمة مش سهلة. قالوا أنت نبي الله حقا؟ قال النبي بلى. ألسنا على قليس أبواب البلى؟ قتلانا في الجنة قتلاهم في بلى. قال أنرض الدنية في الدنيا. سمى صلح الحديبية شو؟ الدنية ذلة. فهمت علاش؟ هذه مواقف الصحابة مع الرسول. لما كان باب البشرية مفتوح النبي ما عنفى وما غضب. يعني حمل في نفسه لكن ما فعل شيء يعني. فلما جاءوا راجعين الى المدينه نصف الطريق نزل قول تعالى ان فتحنا لك فتحنا لك فتحنا لك فتحنا فنادى عمر فقرا عليه الايه. قالوا او فتح هو؟ قال بلى. قال فذهب ما كان في نفسه. فهمت ابو؟ اذا هذه الامور تمشي بهذه الصوره هذه. فضل وقال قالوا أما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني في الصنف الثاني كما قررنا. وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأسه. الله أعلم. وقال إيه معلش بديه جدا. أنا عندي من لم يرفع يعني نسب الرفع لمن؟ للإنسان للإنسان دليل أنه كافر. أما الثاني فقد أسلم رفع بعض الرأس فلم يدخل. عايز قلت لك أنا الآن بالنسبة لي أنا يا تشرح هذا الشرح الأول مع الأول تعالى والثالث ولا ثاني مع الثاني تعالى والثالث وتمشي بهذه الصورة شرح. شوف حتى وفي كلامه ابتدأ بولعله واختتمه والله أعلم. هذا هو. شوف وكل ما يورد يقول أظن ذلك وأحسن. علاه؟ لأن المعنى مش ظاهر. صح. ابن قيم الجوزية ذهب إلى الشرح بالصنف الأول مع الصنف الأول من الأول والأول من الثاني مع الثالث. قال هذا المقصود به ابتداءً الصنف الأول هم رواة الحديث الفقهاء في النصوص، والثاني هم رواة الحديث الذين رووا الحديث وتحملوه وأوصلوهم إلى غيرهم، والصنف الثالث من لم يرفع بذلك رأسا. هون تقسيم سليم، ولهذا قلت إما هذا وما ذا. نعم. هذا هو. هو هذا يعني أنا في لا لم يرفع بذلك رأسه ليقبل هدى الله الذي جئت به في حد ذاته. إذن هذه هي تقريبا، وهذا هو الشرح. الحديث الجاي إن شاء الله. هذا الحديث راهو للبحث بحثين والأسئلة في الامتحان تكون منه بهذه الصورة كل ما فيها لازم تعودوا تراجعوا ثم بحث. يعني الحديث الثاني اللي للبحث هو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق إلى الجنة. هذا الحديث الأسبوع الجاي إن شاء الله. واضح؟ يعني البحث فيه كما بينت لكم الآن. يخدرنا هذا الآن الحصة المرينة هذه الأيام التطبيقية كيف يكون البحث. ما أريد يعني مجرد نقل، لكن إذا كان هذه بضاعة مجاد إلا النقل فانقل أبحث بذلك. هذا البحث اللي هو الشيء أي طبعا إن شاء الله بإذن الله. الآن يبقى الأمر الثاني إلا البحث الحديث الثاني هذا كذلك بهذا التوجيه اللي مرينا عليه بهذه الصورة. يعني انت حط الحديث بين يديك، خرج الفوائد، تراجع بعدها اقوال اهل العلم، يعني بحيث ان يكون بحثك بحث قائم على جهدك انت. انا الذي اريد من هذا ان الطالب يتعلم يبذل جهده، اما ابتداء منهجيه الاولى راكم جامعيين، وهذا اللي يخليني انا اتكلم هذا الكلام، هذا انك تحط الحديث وتحاول تستخرج الفوائد فيه. ودائما ابدا كي تستخرج الفوائد رايته. يعني انا عندما كنت اقول الكلمه نقول غيث، نقول لكم هنا كاين بعد لازم تفهموه. ايش معنى غيث؟ معناتها نافع. ما تروحش تقول لي مطر، فهمت الآن؟ معنتها ما معنى نافع؟ أنا رايح بيبنا هنا معنتها نافع كي نوصل للعلم هنا. ومثله النبي من الغيث، معنتها العلم الذي جاءنا من عند الله نافع ولو نرى نحن بخلاف ذلك. لأن هذه رؤية سمامات البشرية، وتلك هي رؤية مالك الربانية. دائما أنا نضرب الأمثلة باش نقرب الطلبة. مثل هذا الحقيقة، حقيقة التعامل مع قضاء الله وقدره وأوامره، مثلها موسى مع الخضر. موسى مع الخضر لما مر كسر السفينة، أنكر موسى ما أنكر. هذه الرؤية البشرية تاعنا احنا للقضاء والقدر وكل الامور اللي تجينا من عند الله عز وجل، نراها احيانا لا تليق بنا. ما يجريه الله عليك من قضاء تراه انه لا يرضي. الان الحقيقة وكنه القضاء والقدر كان عند شكون؟ عند الخضر. جاء للغلام قتله، قتلت نفسك. جاء للحيط اقامه. كل ما يفعل شيء موسى يعترض عليه بما لديه من شريعة سابقة. وعلم الخضر ليس عند موسى. قالوا خلاص الآن انتهى الأمر بينه وبينه. بلغت من الدنيا مشى. قالوا أما السفينة هذه شما؟ لما الإنسان يشوف القضاء والقدر في كثير من الحياة أحيان نرى أن قضاء الله وقدره علينا لا يليق بنا نحن كرؤيتنا البشرية الخاطئة. هو لازم نعرف أن كل ما يقضيه الله على عبده فثمة معنى خير. هاي العاقبة. قال في السفينة هذه أنا كسرتها وانت عكبت تكسيرها. كاين أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كسرت خشبة وانشأت السفينة كلها. أما الغلام فكان أبواه فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وش معنى هذا؟ كانت المصلحة وش فيها كذلك دلالة؟ فيها دلالة لا يستلزم من صلاح الوالدين صلاح الأبناء وهذا الخطر الذي نحن لا نعتقد فيه. تبعتهم مثلا تبعتهم لا صلاح الأولياء الآباء لا يستلزم منه صلاح الأبناء. نعم حال نتعب كلمة يقول أنت أقول أنت أقول أنت أقول أنت دلي أنا نحب أنت أنا أحبك قصة الشيخ صلاح الأنجاء أبكي كان يريد الشيخ خرج الشيخ خلق خلق خرج تجي منا مزال مزال خطينا فيها أفصل بين الزبدة بين يقول هذه الجنة معلش هذه الأمور كلها ليش قلتك الآن الأمور لازم تنظر فيها كي تكلمت هذا الكلام هذا تكلمت وأنا أصل عندي هذا الكلام نور وش هو؟ يلا جيب جيب القول تاعك جيب القول خليه هو اخرج منها نوح من هو نبي وليده كافر شوف علمت وعلمت فيكم دايما ابدا شوفوا الآية هذه معلش استنقص ضعت ضعت لاني ننسب هذاك العلم اللي انا نترفع به على الناس نصبحوا شيطان وانا ما عنديش اهليه مانيش قادر نولي شيطان ما عنديش قدره انا عبد ضعيف وما بكم من نعمه من الله هذه مش مع طلبه ما عنديش هذيك كي نجلس قدام الطلبة نحب نبين الحمد لله نحمد ونسأل حاول علم النبي حاول علم النبي قال وأما الجمار فكان لغلامين يتيمين وكان أبوهما ايش؟ صالح وش فيه دلالة؟ اي وش فيه دلالة؟ تفضل. أن صلاح الوالدين يحفظ مال الأب أبناء للصلاح. ما جي شيء من عندي أنا مزيد. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يعني الآن صلاح الآباء لا يستلزم منه صلاح الأبناء. صلاح الآباء يحفظ الأبناء بما لهم. الذي في الأصل مال للآباء. حفظ مال الأب. معليش اللي يهمني أنا حفظ مال الأبناء من أجل صلاح الأب. معنتها الآن هذه الآية في واد وفي واد. صح ولا لا؟ شفت كيف؟ أنا كنت أقول هذا مش قاعدة. نحب أنت. معليش لأني أني عارف كما أقول إحنا اعتبر نفسك مني. أسبوع هذا أخطأت عندي القسم أنا. معي بس. سمعت ولا معبدي كيف الحصة عندي وبدأ يتكلم شديت عليه تشديد حتى خلاني هو ابني لكن كي يكون قريت عين انت عامل عاد مش تفكر انت نقول لك نحب مش قالوا لان شيء الحياة حياتنا كم احنا قالوا قالوا لكن نحب بدك تقرا قالوا تروح للآية تقراها باش تارى لان شو قلنا احنا كي جينا القول واش قلنا احنا الان ثلاث اصول نعتمد عليها اولا ما دليل اثنين ايش ثاني؟ صحة الدليل. صحة الدليل ثالث صحة وجه الدلالة من الدليل. احنا رح نتكلم على صحة وجه الدلالة من الدليل. هو ما قال صحيح فهمت ولا لا؟ هو ما قالوا من نقطة يقول لهم اسكتوا وصل لنا قولهم وش يلزم احنا؟ نعاود نقرأوا الآية وننظر إلى الدليل اللي اعتمدوا عليه فنجد أن وجه الدلالة من الدليل وهم علماؤنا وأئمتنا. لازم تفهموا هذا الشيء هذا يا أبناء. يعني أنا أريد معناتها جيل تاع طلبة يفكر. ما نحب الجيل استهلاك. ناخذ شوية غيابات من حين الحين اليوم اليوم غيابات واش بنطول؟ أعطيني المعلم. بسم الله. الله عند الكتب الفوشة ثلاثة.